هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد. لم أدر المراد، لم أدر المراد، لم أدر والليل أظلم. هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، لم أدر المراد، والليل أظلم أظلم. قلبي لو يدري، لو يدري أمرا في سري، أين من يفهم، من يفهم؟ هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، لم أدر المراد، والليل أظلم أظلم. قلبي في غيام، في غيام من ذاك الغرام، أفردت حبي في الهوى قلبي، إن أحمي قربي، يا من بتعلم بتعلم. هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، لم أدر المراد، غبت في حضرة، في حضرة فزت بالبشرى، قلبي في نظرة، في نظرة فورا قد سلم، قد سلم. هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، لم أدر المراد، شغلي بالسوى حرمه الهوى، نار في الجواد طاب، لو تضرم لو تضرم. هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد، لم أدر المراد، والليل أظلم أظلم.